الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم مختصرا ببعضه، قال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة 40 صباحا. وقال: صحيح على شرطهما. هذا الحديث كالحديث الذي مر في الدرس السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. يعني إن شربها فسكر ولم يتوب إلى الله عز وجل، إن تاب تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده إن كانت توبة نصوحا. أما إذا لم يتوب فإنه بالنسبة لصلاته التي يصليها 40 يوما لا تقبل منه، وفي الآخرة وفي نار جهنم والعياذ بالله. يعني هو متوعد بهذا الوعيد العظيم، الصلاة لا تقبل منه التي يصليها في 40 يوم، وإن مات على ذلك فهو في نار جهنم والعياذ بالله، متوعد بالنار. قال: فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. هذا في الثانية، وفي الثالثة كذلك، وفي الرابعة قال: فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. وجاء في الحديث الذي مضى معنا: فإن تاب في الرابعة لم يتب الله عليه. وهذا كما قال بعض أهل العلم يدل على أن توبته السابقة لم تكن توبة نصوحة، مما يدل على أنه حين كان يظهر التوبة لم تكن توبة صادقة نصوحة، أي يتوب بلسانه ولا يتوب بقلبه، فلعله يظهر التوبة بلسانه ولكن قلبه عازم على العودة إلى هذا الذنب، وهذه لا تكون توبة نصوحة. وإلا متى كانت التوبة نصوحة؟ فالله يقبلها العبد ولو أذنب 1000 مرة، فإن كان بعد كل ذنب، بعد كل مرة يفعل ذلك الذنب يتوب توبة نصوحا ثم يعود، يتوب توبة نصوحا ثم يعود، هذا ما يضره. فالتوبة النصوح التي يقبلها الله عز وجل، التي يعزم فيها على عدم العود، لكن مع ذلك قد الإنسان يضعف ويعود إلى نفس ذلك الذنب، ما عليه إلا أن يجدد توبة صحيحة. أما التوبة السابقة فهي توبة صحيحة نصوح ما دامت جاءت بشروطها. قال: في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. يعني هذا الذي شرب الخمر واستعجل اللذة بشرب الخمر وهي من عصارة الفاكهة أو غيرها، في الآخرة يحرم من لذة أنهار الخمر ويسقى من طينة الخبال، والله المستعان. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وروى أحمد منه: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. من ترك الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم، سكرا، يعني بسبب السكر. الذي يشرب الخمر ولا يشرب المخدرات والمسكرات يقول: أنا لا أصلي لأني على حال ليست سوية. طيب، لماذا لا تصلي؟ قال: هذه الخمر ولا هذه المخدرات تمنعني الآن. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين أم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال: أنا لا أستطيع أن أصلي، فيترك الصلاة، يترك الصلاة بسبب السكر. ولا لما يشرب الخمر ويذهب عقله تطول مدة ذهاب عقله حتى تمر عليه الصلاة فلا يصليها، يدخل وقت الفجر إلى أن تطلع الشمس وما صلى الفجر. فإن كان هذا السكر متسببا في تركه لصلاة واحدة، قال: من ترك صلاة لصلاة واحدة سكرا، يعني بسبب السكر والخمر. قال: فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، فكأنما كان فاقدا للدنيا بعد حيازته لها. الإنسان لما تكون له الدنيا قال: أعطيك الدنيا كلها، هذه الدنيا كلها كلها ملك لك. تخيل، يقول: هذه الدنيا بما فيها من المتاع كلها لك، ثم بعد ذلك قال: قد سلبت هذه الدنيا. كم يحزن عليها، يحزن على فوات هذا الأمر العظيم الذي يراه عظيما، ملك الدنيا. قال: هذه الدنيا بجميع ما فيها من المتاع هي لك، طيب الآن هي له، ثم بعد ذلك قال: أنت سلبتها وفقدتها ولم يصل عندك شيء منها. يصيبه من الحزن الشيء العظيم. فانتبه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتكلم عن تركه لصلاة واحدة وعظم الأمر. يعني مفروض حزن الإنسان على فوات صلاة واحدة يكون عظيما جدا، بل يكون أعظم من حزنه من أن لو كانت له الدنيا جميعا ثم بعد ذلك فقدها وسلبت منه، فهذا لا شك يصيبه الحزن. أما حزنه على ترك الصلاة وفوات الصلاة المفروض يكون أعظم جدا، لأن ترك صلاة واحدة وتأخيرها عن وقتها بغير عذر هذا عظيم وخطير جدا. فكيف إذا كان تركها بسبب معصية، تركها بسبب السكر، بسبب الخمر؟ وهذا ما هو إلا استجابة لما يرغب فيه الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهذه من الأضرار الدينية للمخدرات والمسكرات والخمر بجميع أنواعها على متعاطيها. ومن الأذكار من أضرار الدينية هذه أنها تتسبب في تركه للصلاة. كم من شاب يتعاطى المخدرات، لما تكلم معه اتق الله ولتصلي ولتأتي بيت الله عز وجل يقول لك: ما أستطيع، أنا في الغالب لا أكون في حال سوية، في الغالب أنا ما تعاطى هذه للحبوب والمهلوسات أثرها يبقى طويلا، وما أستطيع ناتي ولا أن أصلي على هذه الحال. وهذا في الحقيقة ماذا؟ تلبيس من الإبليس عليه لأجل أن يصرفه عن الخير. وإلا لو جاء للصلاة مقبلا حريصا عليها فإنها بإذن الله عز وجل ستكون سببا عظيما لتركه لذلك العفن من المخدرات وغيرها. لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي يأتيها الإنسان حقيقة مقبلا فيها على الله عز وجل فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله جل وعلا ذلك. لكن انظر، هو يقلب الأمر، قال: لا أتي الصلاة لأني على حال السكر وعلى شرب المخدرات. طيب اتركها ولتقبل على الصلاة على ما هو خير لك، خير لك من أن تموت على هذا الأمر الفظيع من جهتين، على شرب الخمر والإصرار عليها، وعلى تركك للصلاة، وهذا أعظم. يعني يصير حكمك عند الله جل وعلا، أن يصير حكمك عند الفقهاء على خلاف بين أن تكون مسلما عاصيا أو تكون كافرا بسبب تركك للصلاة. قال: ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. يعني الأمر يكون أعظم وأفظع كلما ازداد عدد الصلوات التي يتركها بسبب شربه للخمر. ثم ختم رحمه الله هذا الباب الذي أكثر فيه من ذكر الأحاديث المتعلقة بالترهيب من شرب الخمر بحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي 5 فعليهم الدمار، إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. رواه البيهقي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي 5 فعليهم الدمار، عليهم الهلاك، يحل عليهم الدمار ويحل عليهم الهلاك. يتكلم عن أمتي، عن أمة الإسلام، إذا وقع فيها هذه الاستحلال لهذه الأمور والتهاون فيها حتى تصير فاشية في مجتمعهم. أولى هذه الأمور قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر التلاعن، يعني فشى فيهم التلاعن فيما بينهم، يعني يلعن بعضهم بعضا، فتجد على ألسنتهم سهولة اللعن الذي هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا وهذا يلعن دابته ونحو ذلك، فيكثر فيهم اللعن. والثانية قال صلى الله عليه وسلم: وشربوا الخمور، يعني يكثر فيهم شرب الخمور بجميع أنواعها الخمور، وهذا أمر اليوم في زماننا صار فاشيا والعياذ بالله. المخدرات التي أهلكت الناس الكبير والصغير وأهلكت النساء والرجال انتشرت انتشارا عظيما فظيعا. يعني أحيانا سبحان الله لما تسمع عن جهود رجال الأمن وغيرها في القبض على المروجين، وتسمع عن ما قبض، قال 1,000,000 حبة، نصف 1,000,000 حبة، شيء فظيع عظيم جدا، يدل على أن هذا الأمر قد فشى وانتشر في في في أوساط المسلمين. من يتعاطى هاتي مليون حبة؟ يعني تعاطاها الكثير، مما يدل على فشو ذلك وانتشاره، والله المستعان. الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: ولبسوا الحرير، وبهذا بالنسبة للرجال. والرابعة قال صلى الله عليه وسلم: واتخذوا القيان. القيان يعني المغنيين والمغنيات، يستمعون إلى الغناء، والذي يعظم أن في مثل هذا الزمان، والله المستعان، صلى الله جل وعلا السلامة والعافية أن يسلمنا جميعا ويسلم أبناءنا. الناس اليوم صاروا يجعلون هؤلاء القيان قدوة ومؤثرين لهم في هذا الزمان. يعني والله شيء عجيب جدا، عجيب عجيب، يعني ما كاد يدخل العقول وأن تصدق. تنظر اليوم هذا الموجود في زماننا، وسائط التواصل، قال هذا المغني ولا هاتي المغنية، مع ما فيه من الفجور والفسوق بسبب هذا الغنى، تجد لهم الأتباع بالملايين، الملايين يتابعونهم، وأنا أقول ملايين من من من من من كفار، لا، تجد متابعين لهم من أكثر ومن بلاد مسلمة يتابع هؤلاء، ويجعل لهم قدوة لهم ومؤثرين لهم، كما صاروا يسمونهم بهذا المصطلح المعاصر اليوم. ولكن أي قدوة؟ قدوة للخير حسنة ولا قدوة سيئة؟ إلى ماذا يقودونهم؟ إلى طريق يثبت عليه للجنة، ولا إلى نار جهنم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر أنه إذا انتشر القيان هذا من أسباب حلول الهلاك والدمار على الأمة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فيشير صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر الذي أن إذا انتشر أيضا في الأمة يحل عليها الهلاك والدمار، اكتفاء الرجال بالرجال فيصير عملهم كعمل قوم لوط، واكتفاء النساء بالنساء، الأول اللواط والثاني السحاق. وهذا اليوم في في في في في المجتمعات خاصة الآن الكافرة صار مقننا بما يسمى بحقوق المثليين، فصار أمرا مقننا في بعض الدول، وزواج المرأة بالمرأة وزواج الرجل بالرجل. هذا ما نقول خالفوا الشريعة، هذا خالفوا الفطرة. ولذلك بعض العقلاء من الكفار يأبى مثل هذا، العقلاء من الكفار يأبى مثل هذا، ولذلك تجد بعض الدول من الكفار ما يقر بهذه العقود لزواج المثليين. ومن انتكست فطره من المسلمين تجده يرضى بذلك، وربما يدافع عنه، تجد منه من يطالب بأن يكون ذلك في بلاد المسلمين، ومثل هذه العقود تنشأ في بلاد المسلمين، ويكون ثمة الزواج للرجل بالرجل والمرأة بالمرأة على وفق النظم. لكن إن كان على وفق نظمهم فهو مخالف للفطر، وإذا انتشر مثل هذا في المجتمع المسلم فهذا من أسباب حلول الدمار والهلاك، كما يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.